ذكورا للصبا، لا، او عالم من خلق الله سبحانه وتعالى لا يعلم خلقها الا الله جل وعلا. هذا معنى ان تكون ملائكه تسمى بالاوعاء. نعم. الذي رواه ابو داود في سننه وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عرش الرحمن انه كالكبه واشار صلى الله عليه وسلم ليخبره. ما صحه هذا الحديث؟ حديث صحيح. نعم حديث صحيح. والعرش على المخلوقات كالقبة لأنه محيط بها، محيط بالمخلوقات، فهو كالقبة عليها، وهو سقفها وأعلاها، وهو سقف الفردوس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه أو وفوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالعرش فوق المخلوقات كالقبة محيط بها. نعم. وإذا الله على أن استواء الله سبحانه وتعالى على الأرض كان كعرض السماوات والأرض. لا يا أخي، سبحان الله، لا، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، ثم تقتضي الترتيب والتعقيب، أي أن الاستواء جاء متعقبا أو متأخرا عن خلق السماوات والأرض. الله، هذا من الآيات الكريمة. نعم. وقضية الشيخ صفة الله العلو في كلام الله تعالى وماذا تفيد كلمة أمة وأن كلها إن الله تعالى كان ولا زال كان على خلقه قبل أن يخلقهم، ولما خلق العرش الذي فوق الخلق كلهم أخطأ الأرض ومن تحته من الخلق السحر، والله عالم من قبل ومن بعد. كان هذا كلام صحيح. لا، الكلام هو مستقيم. العلو صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا، فهو في العلو. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. العلو أعم، العلو أعم من الاستواء. الاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص على العرش. أما العلو بمعناه العام فهو العلو على جميع المخلوقات، فالله عالم على خلقه ومستوى على عرشه سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين هذا وهذا. العلو غير الاستواء، العلو غير الاستواء. العلو أعم والاستواء أخص. العلو دائما في حق الله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه، أما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء، ولهذا جاء بعد خلق السماوات والأرض. أما العلو فلا يزال الله عاليا، لا يزال الله عاليا فوق مخلوقاته قبل خلق السماوات والأرض وقبل كل شيء. نعم. لأنهم ينفون العلو، لأن الجهمية والمعتزلة ينفون العلو ويقولون إن الله لا يوصف لأنه فوق العالم ولا مع العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنى ولا يسرى، فيقول كلامهم إلى العدم. لأن الذي لا فوق العالم ولا مع العالم ولا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، هذا هو العدم تعالى الله عما يقولون. الموجود لا بد أن يكون إما مع الخلق وإما فوق الخلق، والله جل وعلا فوق الخلق كما أخبر بذلك، كما أخبرت بذلك رسله وأنبياؤه وشهدت به الفطر والعقول السليمة. هذا الذي حمله أنهم لا يرون أن الله جل وعلا في العلو، ولا يثبتون لله الجهة، لا يثبتون أن الله في جهة، لا في جهة العلو ولا اليمين ولا الشمال ولا فوق ولا تحت، وينزهون الله عن الجهة بزعمه. وهذا كلام باطل، فلذلك اضطروا إلى التأويل الذي تأويل النصوص التي تدل على أن الله في جهة العلو وأنه فوق مخلوقاته، لما كان يتعارض مع مذهبهم في حق الله اضطروا إلى التأويل، ولكن تأويلهم لم يسعفهم ولم ينفعهم الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرجو من فضيلتكم صعود على السطح في إجابة الغموض عن كلمة صعد إليه. ما في غموض يا، ما في غموض، صعودا يليق بجلاله، ما مثل صعودك على السطح، صعود يليق بجلاله، ارتفاع يليق بجلاله، استقرار يليق بجلاله. هل في بالك هذا الشيء؟ لا يخطر ببالك صعود المخلوق أو ارتفاع المخلوق أو استقرار المخلوق على المخلوق، هذا الله منزه عنه سبحانه وتعالى، كل هذا لا يخطر بذلك، لأنه لا يليق بالله جل وعلا، وإنما يليق بالمخلوقين. نعم. والعلماء ذكروا أن الاستواء في اللغة جاء على، أو في القرآن، الاستواء في القرآن جاء على نوعين، مطلق ومقيد. المطلق مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، وهذا معناه تكامل، استوى يعني تكامل وتم، لما بلغ موسى عليه السلام أشده واستوى أي تكامل خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. وتقول استوى الطعام بمعنى أنه انتهى وتكامل ونضج صلح للأكل، هذا مطلق لم يقيد بحق. النوع الثاني مقيد بحرف، استواء مقيد بحرف، وهو على ثلاثة أنواع، مقيد بحرف إلى، مثل قوله وذلك في موضعين من كتاب الله، الموضع الأول في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم. الموضع الثاني في سورة فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. ومعنى استوى في الآيتين معناه على وارتفع إلى السماء سبحانه وتعالى، على وارتفع إلى السماء. النوع الثالث استواء مقيد بعلى، وهو كما في الآيات السبع التي مرت بكم، استوى على العرش، استوى على العرش ومعناه ارتفع واستقر على العرش، قائد على العرش، على العرش. ومثله في المخلوقين ثم استوت على الجودي، ففي نوح استوت على الجودي، والجودي جبل، أي استقرت عليه وارتفعت عليه وعلت على الجبل. ومثل قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، تستووا على ظهوره معناه فعلوا على ظهور المركوبات وتستقروا على ظهورها وتصعدوا على ظهورها وتعلوا على، تعلون على ظهورها. فمعنى استوى على كذا المعاني الأربعة، صعد على ارتفع استقر. وفيه فارق بين الاستواء الذي في حق المخلوق على المخلوق واستواء الله على العرش، فارق كما عرفت. النوع الرابع، النوع الثالث يعني، النوع الثالث من المقيد بالحرف، المقيد بحرف الواو التي تدل على المعية، المقيد الاستواء المقيد بحرف الواو التي تدل على المعية، كما تقول استوى الماء والخشبة سلك والطريق، أي مع الطريق، استوى الماء والخشبة أي تساوى سقف الماء وسقف الخشبة، فهذا معناه المساواة بين الماء والخشبة سرت والطريق أي سرت مع طريقي سيري والطريق مسرعة كما يقول ابن مالك. فهذه تسمى واو المعية. فالاستواء في كتاب الله لا يخرج أو في كتاب الله ولغة العرب لا يخرج عن هذه لا يخرج عن هذه المعاني الأربعة، إما مطلق وإما مقيد، والمقيد على ثلاثة أنواع، كل مجموعة أربعة أنواع. الله تعالى أعلم. نعم. وقال الشيخ حفظكم الله ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن المكان بين السماء والأرض خمسين عاما، فما هو التوفيق بين هذا الحديث؟ الحمد لله تعالى تعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعرفون. كمل الإشكال. الإشكال أيضا تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فجاء في آية خمسين ألف سنة وفي آية جاء ألف سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السماء الدنيا والأرض مقدار مسافة خمسين عام. أقرب ما يقال والله أعلم أن هذا يحصل باختلاف السير، باختلاف السير. السير السريع يكون 500 عام، السير البطني يكون 1000 عام، السير الذي أبقى منه يكون 500 عام. هذا قول أن هذا يختلف باختلاف التقدير في النصوص راجع إلى اختلاف السير، السير منه سريع ومنه بطني. ومن العلماء من يقول أن المراد في 50 ألف سنة ما بين الأرض السفلى إلى السماء السابعة، هذا 50 ألف سنة. والمراد بألف سنة ما بين السماء ما بين وجه الأرض، ألف سنة ما بين وجه الأرض إلى نهاية السماء الدنيا، لأن السماء الدنيا 50 ألف سنة وما بينها وبين الأرض 50 ألف سنة، المجموع كم؟ 1000 سنة. فيكون 1000 سنة يعني من وجه الأرض إلى نهاية السماء الدنيا، الذي بين الأرض وبين السماء الدنيا 500 سنة، وكثف السماء الدنيا كم؟ 500 سنة، المجموع 1000 سنة. وأما 500 عام كما في الحديث فهذا من وجه الأرض إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا هذا 500 عام. هذا جوابه. وبعض العلماء يتوقف، ابن القيم رحمه الله لما ساق هذه الأقوال النهائية توقف في النهاية قال الله أعلم. نعم. كيف يكون حال العرش إذا نزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يستقبل تقريبا الليل نزولا يليق به سبحانه؟ يا أخي سألت عن الكيفية، وهنا لا ندخل فيه، لا نقول كيف يكون العرش وكيفية النزول كيف ينزل. نحن لا نقول كيف استوى ولا نقول كيف ينزل، وإنما نقول الله أعلم بذلك، الله على كل شيء قدير. نعم. الله ما معنى قوله تعالى وقدر فيها أرواحها أي أرزاق العباد في الأرض؟ نعم، لا شك أرزاق المخلوقات في الأرض، أرزاق المخلوقات كلها من آدميين وغيرهم كلهم قدر الله أقواتهم في هذه الأرض. نعم. قوله تعالى رفع السماوات بغير عمل، هل تدل الآية على أن السماوات خلق بين مرتفعة؟ هل تدل بالآية في سورة الأنبياء في قوله تعالى أو من جرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتقناهما؟ هل كانت الأرض والسماوات متطابقة؟ الله جل وعلا فصل هذا في سورة كفر، خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وإلى الأرض يأتيا طوعا أو كرها. الله فصل خلق السماوات وخلق الأرض لما لا يدع مجالا للشك. المسلم يعتقد ما دل عليه القرآن. وأما قوله تعالى أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، فالله أعلم أن المراد يفسرها قوله تعالى ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ففتق الله السماء بالمطر ففتق الله الأرض بالنبات، فتق الله السماء بإنزال المطر منها وفتق الأرض بإنبات النبات فيها، كما قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وخربا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، ففسق هذه بالمطر وفسق هذه بالنبات. أما أن يقال أن الأرض كانت منتصفة بالسماء ثم أو مظلوم بالشمس، لا مظلوم الشمس إنه منتصفة بالشمس وبسرعة دوران الشمس انكسرت وطاح منها الشترة وهذه صارت الأرض، هذا كلام باطل وهذا قول على الله بلا علم، تعالى الله عما يقولون. فهذه الأمور من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ونحن نتبع ما جاء بالنصوص التي أخبر الله بها عن خلقه السماوات والأرض تفصيل ذلك، ولا نقول على الله بغير علم. قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، فلا ندخل في هذه الأمور إلا بموجب الكتاب والسنة فقط. نعم. هل من اختلف فيه العلماء هل العرش أسبق أو القلم أسبق؟ يقول العلامة ابن القيم النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي على الهملان، والحق أن العرش كان قبل لأنه وقت الكتابة كان لا أركان، فالصحيح أن العرش قبل خلق القلم. نعم، لأن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فدل على سبق العرش وأنه كان قبل القلم وقبل الكتابة. نعم. ما جاء به الدليل كذا، أما ما لم يأتي دليل أن الرسول استعمل الإشارة نحن لا نستعملها. حديث السريع، الحديث هو السريع، هذا الحديث يعني ما هو بطيء وإنما هو سريع، تعاقب الليل والنهار سريع ما هو بطيء. نعم. سلام باطل، هذا سلام باطل يخالف ما جاء بالكتاب والسنة من أن الأفلاك كلها بما فيها الشمس، الشمس فيها ثلاث من الأفلاك كلها لما فيها من الكواكب ومنها الشمس والقمر وغير ذلك كلها تدور حول الأرض، والأرض مركز تدور عليها الأفلاك، فالشمس فالأرض ثابتة ومستقرة، والشمس وغيرها من الكواكب تدور بأفلاكها حول الأرض، هذا هو صريح الكتاب والسنة، ومن قال بخلاف هذا فقوله باطل ومبني على تحرف لا دليل عليه. نعم. ثابتة أنها للشيخ وهي صريح كلام الشيخ رحمه الله، وهي في المجموع من مجموع ابن قاسم، وهي رسالة مشهورة عند أهل العلم لم ينكرها أحد، يعني لم ينكر نسبتها إلى الشيخ أحد. نعم.

المهم الخطأ يصح، الخطأ المطبعي يصح. نعم. الأشرطة اللي فيها فتنة لا تستمعوا، لا تستمعوا أصوات النساء، لا من النساء مباشرة ولا من الأشرطة ما دام فيها فتنة. نعم. وقال الاول ان التسوق على الفطور ياتي للتخويف فقط، وقال الاخر ياتي للتخويف وذلك ياتي للتخويف وذلك ياتي للتخويف. لا فرق بين التخويف من الذنوب، سبب الذنوب التخويف من الله، انما يكون بسبب الذنوب. نعم. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على